بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول الجنة وصفتها. جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن مسألة أيضا تتعلق بأهل الجنة. ففيما سبق في المرة الأخيرة تحدثنا عن أهل الجنة من حيث العدد، يعني الرجال والنساء، وأيهما أكثر عددا في الجنة ونحو ذلك. واليوم نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن أطفال الجنة. اليوم نتحدث عن أطفال الجنة، فكل الناس يحبون الأطفال ويحبون أطفالهم، وكل مسلم في نفسه أيضا يريد أن يعرف مصير الأطفال، ولا سيما لو كان هذا المسلم قد مات له من الأطفال في الصغر من مات، فيريد أن يعرف مصير هؤلاء الأطفال. فنقول في جملة ثم نفصل أن أطفال المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى هم جميعا في الجنة، ويلحقون في الجنة بآبائهم، بل يسبقون آباءهم على التحقيق، يسبقون آباءهم على التحقيق، ويأخذون بأيدي آبائهم من على أبواب الجنة إلى قصور الجنة وبيوتها. وقد جاء الدليل على ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بذرياتنا في الجنة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فظهر من هذه الآية أن المؤمنين تلحق بهم ذريتهم، والذرية هم الصغار والكبار، الذرية هم الصغار والكبار. أما التفصيل في ذلك فهذا هو موضوع الكلام تحقيقا. صغار أولاد المسلمين، صغار أولاد المسلمين الذين يموتون، الذين يموتون، فهؤلاء مصيرهم إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد نقل في ذلك الإجماع، وإن كان قد خالف هذا الإجماع بعض أهل العلم كما نقل أيضا عن بعض أهل العلم، لكن جماهير السلف والخلف على أن أطفال المؤمنين الذين يموتون قبل التكليف في الجنة، بل يسبقون آباءهم على أبواب الجنة. ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى في نفس الآية التي ذكرناها: كل نفس بما كسبت رهينة. استدل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم على أن أطفال المؤمنين في الجنة، وذلك لأنهم لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم، يعني كل امرئ بما كسب، كل نفس بما كسبت رهينة، وفي الآية التي قبلها كل امرئ بما كسب رهين. فهذا يعني أن كل إنسان يحاسب ويعامل يوم القيامة على ما كسب، أي ما عمل. وهؤلاء لم يعملوا لأنهم ما كلفوا، هؤلاء لم يعملوا لأنهم ما كلفوا، ولذلك هذا من الأدلة على أنهم لا يحاسبون، على أنهم لا يحاسبون على ذلك. وقد جاء أيضا في الأحاديث ومنها حديث أنس رضي الله عنه الذي بوب له البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من مات له ولد فاحتسب. فذكر البخاري الحديث وساقه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ سن التكليف، يعني إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أيضا أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، فوعظهن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الذي جعله لهن، وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. طيب فين وجه الدلالة هنا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على أن من مات له ولد هو اللي هيدخل الجنة، هو اللي هيدخل الجنة، لكن فين وجه الدلالة على أن الأطفال في الجنة؟ قال العلماء: وجه الدلالة في الأحاديث التي فيها أن من مات له ولد يكون ذلك سببا في دخوله الجنة، أن من يكون سببا في دخول أبويه الجنة فهو أولى بأن يحجب عن النار. إذا كان هو سبب في رحمة أبويه ودخولهم الجنة فمن باب أولى أن يكون هو محجوب عن النار. هذه الأحاديث الغير مباشرة، الغير مباشرة. وقد جاءت أحاديث صريحة في أن أولاد المؤمنين الصغار الذين يموتون في الصغر يكونون في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكما جاء عند الإمام أحمد أيضا بسنده عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلمين وأولادهم في الجنة، إن المسلمين وأولادهم في الجنة. والمقصود هنا بالأولاد يعني غير المكلفين. ويدل على ذلك أيضا الرواية الأخرى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة، إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. وجاء أيضا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي رواه الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صغارهم دغاميص الجنة، دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، وأخذ بذيل ثوب أحد أصحابه، فلا يتناهى أو فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صغارهم ضعاميص الجنة، يعني الأولاد، وكان الحديث عن الأولاد والأطفال. قال: صغارهم ضعاميص الجنة. الضعاميص جمع ضعموس، والضعموس هذا هو الذي يكون بين يدي الملوك يأذن للناس في الدخول عليهم، اللي هو يدخل الناس على الملوك وينادي على الناس: فلان الفلاني ادخل على الملوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه أطفال المسلمين مع آبائهم في الجنة بهؤلاء، أنهم يقفون على أبواب الجنة ينادون على آبائهم وينادون عليهم بدخول الجنة. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة. هذا النقل نقله الإمام النووي رحمة الله عليه، وإن كان بعض أهل العلم نقلوا أيضا ما يخالف هذا الإجماع، ما يخالف هذا الإجماع. فالقرطبي رحمة الله عليه نقل عن بعض السلف ما يخالف هذا الإجماع، كحماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسحاق بن راهوي، هؤلاء توقفوا في هذه المسألة، توقفوا في هذه المسألة. والحقيقة كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه: والمذهب الحق بل الصحيح هو أن أولاد المؤمنين في الجنة، أولاد المؤمنين في الجنة. ويدل على ذلك الأحاديث التي تقدمت وغيرها من الأدلة. فأولاد المؤمنين في الجنة، بل هم سبب في أن يكونوا لآبائهم أدلة على أبواب الجنة، بل سبب في رحمة آبائهم، في رحمة آبائهم. فإن الذي مات له في الصغر من الولد اثنان أو ثلاثة كما جاء في الحديث، فإن هذا يكون سببا في دخوله الجنة. هذا بالنسبة لأولاد المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يلحق الآباء بالأبناء لمن مات له ولد في الصغر، وأن يلحق أولادنا بنا في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وتبقى المسألة الأخرى، وهي أطفال المشركين والكفار. فإذا كان أولاد المسلمين في الجنة، فأين أولاد الكفار؟ فإذا مات أولاد الكفار، هل يدخلون الجنة أم ماذا؟ هذه مسألة أيضا من المسائل التي ناقشها العلماء واختلفوا فيها، وهي مسألة قوي فيها الخلاف، والأرجح فيها أن أطفال المشركين كذلك في الجنة، والأرجح فيها أن أولاد المشركين كذلك في الجنة. وذلك لأنهم ما عملوا ليحاسبوا، وذلك لأن كل من مات تحت التكليف داخل في قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. فلذلك أولاد المشركين كذلك يدخلون الجنة على الراجح من أقوال العلماء. أما الذين قالوا بالمنع، نقول بسرعة كده يعني أدلة هنا وهنا بسرعة. فمن ذلك كما ساق البخاري رحمه الله تحت ترجمة باب ما قيل في أولاد المشركين، ساق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث يفيد ماذا؟ توقف النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن حالهم، لا قال لهم في الجنة ولا قال لهم في النار. ولذلك أخذ بمثل هذه الأحاديث فريق من أهل العلم، فريق من أهل العلم، وفريق آخر قال: لا، بل هم في الجنة وهذا هو الراجح. واستدلوا على ذلك بما أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في نفس الأبواب، ساق أحاديث فيها الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم ساق أحاديث تشهد بدخولهم الجنة. فابتداء هذا يدل على مذهب البخاري أنه يرى أن أولاد المشركين في الجنة. ومن هذه الأحاديث الحديث الذي ساقه، وهو حديث طويل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي رؤيته صلى الله عليه وسلم في الإسراء نبي الله إبراهيم عند البيت المعمور، قال: وحوله أولاد الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحوله أولاد الناس. فجاء في هذه الرواية: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. هذا الحديث في البخاري، قال: وأولاد المشركين، حول إبراهيم مع كل الأطفال والذراري الذين هم من أهل الجنة. فهذا حديث صريح في ذلك. وجاء حديث عند ابن مندى وأبي نعيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، خدموا أهل الجنة. هذا هو مذهب من قال بأنهم في الجنة كما هو أولاد أو كما هي أو كما هو حال أولاد المؤمنين، وإن كان بعض أهل العلم توقف في ذلك بناء على الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف، لكن الجواب على ذلك أن ذلك قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخبر بمصير أولاد المشركين. ولذلك فالراجح في الكلام أن أولاد المشركين كذلك وأطفال المشركين كذلك في الجنة. لماذا؟ لأنهم ما يعني عملوا كي يحاسبوا، وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. وأولاد المؤمنين كما تقدم كذلك في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم وذرياتنا في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يهلك عدوه وعدوهم، وأن يستر عورات إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.